أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول: من صلى الظهر مع العصر وهو في طريقه من السفر إلى بلده ووصل قبل أذان العصر، فما القول الصحيح؟ هل يصلي مرة أخرى أم صلاته صحيحة؟ الذي يظهر لي أنه إذا وصل قبل دخول الوقت، يعني قبل الأذان، ينبغي له أن يصلي الصلاة لوقتها. وهذا مما يؤيد قول من قال من أهل العلم عدم القول بجمع التقديم. ومر بنا في دروس سابقة أن هناك من الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يرى جمع التقديم، بل يرى جمع التأخير الذي هو جمع صوري، وهذا قول قوي وله أدلته. فعلى كل حال، لو صلى الإنسان صلى ودخل البلد وبلده عاد إلى بلده قبل دخول وقت صلاة العصر أو العشاء، فالذي ينبغي له أن يصلي مع الناس. أحسن الله إليكم. يقول: والدي كبير في السن ويريد أن يتزوج، يقول: فأتاه أحد أقاربه وقال له: اعمل لي وكالة أذهب بها إلى إحدى البلاد ونأتي بخادمة وهي زوجة بدون ما يذهب والدي إلى هذا البلد، ويقول وكله وكالة شفوية. يقول: هل هذا يجوز؟ وهل يجوز الوكالة للزواج بدون ما يذهب إلى الخارج؟ وكيف صيغة الوكالة؟ على كل حال، هذه قضية شخصية ما يعني يستطيع الإنسان يتكلم فيها، حتى يعرف ظروف وحال، يعني حال والدك. وأما في مسألة الوكالة في الزواج فتجوز. الرسول عليه السلام وكل النجاشي ووكل أبا رافع، وورد أنه السلام، وأيضا شفهيا، لكن ينبغي الإشهاد، حتى لأن يترتب عليها أحكام، لا بد أن يشهد على الوكالة أنه وكل، وإن وثقت بكتابة فهذا أوثق وأحوط. فالتوكيل لا حرج فيه، لكن قضية ما ينصح به يتزوج أو لا يتزوج أو يتزوج من الخارج، هذه أمور تنبني على أحوال شخصية خاصة تعرف من قبل السائل. فلو اتصل يعني تعرف حالة والده الصحية وقدرته المالية وما إلى ذلك، وهل يتعذر عليه أن يتزوج من البلد حتى يكون يعني الظروف. ثم أيضا قضية أنها خادمة، هذا أيضا لابد يعرف، يعني لا يغرر بالمرأة، وإذا استقلت اعتبار أنها خادمة ثم هي زوجة فهي زوجة، لا حقوق الزوجات. وحتى لو قبلت أول أمر قالت لا مانع، قد ترجع وتأخذ حقا، لأن هذه حقوق لا يجوز التنازل عنها. يعني يكون الميراث مثلا، فالميراث ما لو قالت ما أريد الميراث وغيرت رأيها فلها حق في قضية القسمة مثلا والتعامل معها كزوج. فأقول هذه لها يعني يترتب عليها أشياء أخرى. الأخ الكريم يقول: لو أنه حصل أنه ما أعاد الصلاة، دخل البلد قبل دخول الوقت واختفى بصلاته الأولى، فهل يأثم؟ نقول لا، لأن عدد من أهل العلم يجيزونه ويرون أنه قد صلى وأبرأ ذمته، وأنه صلى الصلاة في نظرهم صلىها بمقتضى حكم شرعي. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي عليها دين وليس لديها ما تسد به هذا الدين، وقد طلبت من بعض المحسنين إعطائي من صدقاتهم وزكواتهم لأقاربي المحتاجين وأعطوني، فهل يجوز لي أن أسدد دين زوجتي من هذا المال، علما بأن الدين مبلغ قليل لا يستنفذ كل المال بل جزء يسير منه؟ يظهر لي أنه لا حرج عليك، ما دام أنك ما سميت، قلت بعض الأقربين وكذا، والتمست أنك تأخذ من أهل الخير ما يسدد به المديونين دينهم أو تساعدهم المحتاجين، وترى أن زوجتك داخلة في هذا، لكن لا ينبغي أن تستأثر بالمبلغ كله أو بأكثره، يعني عاملها أسوة الآخرين، يعني تعطيها مثلا بنسبة. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز إفراد يوم السبت بصوم؟ الذي يظهر أنه يجوز، يعني مر بنا في أحاديث ومسائل أو أسئلة أنه الصحيح أنه يجوز إفراده، وإن كان الأولى عدم الإفراد، لكن ما ورد الحديث الذي ورد حديث بسرة وما روي عنها من كون عليه السلام نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فأهل العلم طعنوا في هذا الحديث وبعضهم كذبه ويرى أنه كذب، وأيضا أوردوا عليه إشكالات ما يمكن الخروج منها. إذا وافق يوم السبت يوم عرفة، إذا وافق يوم السبت ولا بد مثل أيام ست من شوال من صامها متتالية، وقد يوافق يوم من أيام البيض ويدخل في عشر ذي الحجة، وفي شهر محرم الرسول السلام يعني رغب في صيام محرم، وفيه السبت تكرر فيه على الأقل 4 مرات، ومع ذلك من قال لا إلا يوم السبت لا تصوموا، مع أن التطوع صيام محرم رغب في صيامه تطوعا، وأيضا ورد أن السلام كان يصوم شعبان أو أكثره، وفيه أيضا السبت تكرر، فهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم يعني صححوه فالصحيح أنه، ومع ذلك كونك تصوم. وحديث جويرية يعني من أقوى ما يعتبر به، كانت صائمة رضي الله عنها يوم الجمعة، فقال عليه السلام صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري. إذن هو عليه الصلاة والسلام يعني سألها أن تصوم يوم السبت مع الجمعة، فمن أهل العلم قال إفراده فقط، يكره إفراده، أما إذا صام يوما قبله ويوما بعده فلا حرج. والذي يظهر والله أعلم أنه، بل ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كثيرا ما كان يصوم يوم السبت والأحد مراغمة لليهود والنصارى، فهي أعيادهم، أعيادهم يفرحون ويستمتعون ويأكلون ويشربون، فكأنه عليه السلام يعاملهم بخلاف ما هم فيه بالصيام. أحسن الله إليكم، يقول في حديث من صبر على حر المدينة وبردها ولأوائها، يقول ما معنى لأوائها؟ اللأواء الشدة، اللأواء بمعنى الشدة، فالشدة من حر وبرد وبرد وقضي شيء من المشاكل أو فقر أو عوز أو ما إلى ذلك، فهذا داخل في يعني معنى اللأواء. أحسن الله إليكم، يقول الصلاة على الأموات واتباع الجنائز فيه أجر، يقول إذا لم نصلي عليهم هل نأثم؟ لا، ما لأن هذا عند أهل العلم الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فإذا صلى المسلمون صلى عدد من الناس فلا حرج عليك، إنما حرمت نفسك من الأجر، حرمت نفسك من الأجر. لكن لو يعني الناس كلهم يعني في جنازة ما صلى عليها أحد في بلد من البلدان وكلهم يعني غفلوا، فهم يأثمون جميعا، لكن لو قام من يتم بهم الواجب عدد وصلوا على الجنازة فيرتفع الإثم عن الباقين. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أكل الشاة المشرك والذابح هو مسلم؟ كيف هل يجوز أكل الشاة الذي صاحبها مشرك والذابح لها هو مسلم؟ إذا كان الذي ذكاها مسلم والمشرك يعني إما يعني هؤلاء ضيوف عنده أو جار أو ما إلى ذلك، فهذا لأن المقصود بالنهي عن طعام الكفار إلا أهل الكتاب، يعني طعام المجوس والوثنيين والملحدين والمرتدين ما ذكوه، لكن إذا قدم لك طعام حسب العرف إذا كان في ضيافة أو ما إلى ذلك ولم يذكه هو بل ذكاه مسلم، فهذا يعني الأصل أنه يجوز أن تأكل، لكن يرجع إلى الحال والمقاصد والأهداف من هذا، وأن تعرف أن هذه الشاة أيضا حلال، مثلا ما يكون سرقها أو اختلسها أو غصبها من أحد، إنما هي ملكه، وأيضا بحسب ما يكون مثل ما قلت من الأعراف، كان في عرف وناس يعني مبتلون، فبعض المسلمين أقليات في بعض البلاد ويكون لهم جيران وثنيون وقد يكون مجوس وقد يكون بوذيون وما إلى ذلك، فإذا ذكاها مسلم وجرت العادة أنهم يتبادلون الأطعمة أو بعضهم يستضيف البعض فلا حرج، لكن ينبغي المسلم أن لا يخالف المشركين إلا بهدف وقصد أن يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه ويغتنم الفرص مرة بعد مرة ووقتا بعد وقت، كل ما يجد عندهم نوع من الإقبال ويعني الإنصات والاستماع يستغل الفرصة. أما أن يصادقهم لمجرد الصداقة والاستئناس بهم فهذا لا ينبغي المسلم، لا أهل الكتاب ولا غيرهم. أحسن الله إليكم. يقول: عندي 9 بنات وطلبات حقهن كثيرة، وإذا نقص شيء عليهن ولم يكن عندي استطاعة تقول أمهن: تراهن في ذمتك، آل فلان ما هم مقصرين مع بناتهم. يقول: أفدنا جزاك الله خيرا. أعانك الله، الله يعينك. على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في شأن تربية البنات، وأن من كانت عنده جاريتين فقام بتربيتهن وأحسن إليهن فكيف بالثلاث والأربع والخمس والعشر. فأنت يعني أصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وكون الأم يعني تلومك كثيرا وتقول الفلان والفلان فما لها حق، يعني أنت انصحها. وأيضا أنصح بنياتك أن الجود من الموجود ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت أحوالك يعني ضعيفة، إذا كانت ضعيفة فبين لهم الأمر، لكن كان الله موسعا عليك والطلبات معقولة فلا ينبغي أن تشح عليهن أو تبخل عليهن. لكن إن كان هناك ضعف ولا قد تضطر لأنك تستدين أو تقترض وما إلى ذلك فهذا لا يبين. فبين لزوجتك وأنهن في ذمتك لا شك، لكن يعني لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فبين لها وللبنات حتى يعذرنك. وأيضا بادر أن تزوجهن، لا حرج أن تخطب لهن من ترى أنه صالح من جماعتك، من أقاربك، أبناء أخ، أبناء أخت، من الذين حولك، حاول. فهذا أيضا من حقوقهن. لا تنتظر، بعض الناس يعني يخجل يقول ما لا خجل في هذا. ومر بنا أحاديث وآثار تدل على أنه لا حرج كل إنسان يخطب لوليته، يخطب لها من يراه كفءا، فخاصة إذا كان يعني حصل مثل هذا العدد عنده. فعليك أن تجتهد وتسعى إلى من يتزوجهن ويستر عليهن. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحالكم جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا الصبيان والعمال والخدم لا يأكلون معنا حتى نفرغ من الأكل ثم يأكلوا بعد ذلك. هو الأمر مثل ما ذكر، لكن هو يقول الصبيان، فالصبيان إذا كان قصد صبيانه الذين هم الصغار فهذا ليس من السنة، بل ينبغي أن يشاركون إلا إذا كان في حال الضيافة وضيوف، فالضيوف لهم شأن. أما في الأكل المعتاد فمن الأدب ومن التربية أن يكون الصغار بجواركم، تعلم مثل ما مر بنا في حديث عمر بن سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ربيبه تربى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كما أخبر عن نفسه تطيش يده في الصحفة ويأكل بيساره وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه. فأنتم توجهونهم عمليا على آداب الأكل والشرب. أيضا العمال يعني قد باعتبارهم ضيوف، أو إذا كانوا حتى عمال مستديمين، إلا إذا كان لهم وجبة تهيأ لهم تتناسب مع أعمالهم وأوقات فراغهم فهذا لا حرج. الخدم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه أو فليناوله لقمة منه، فهذا أيضا يغفل عنه الناس. لكن لما قلنا لبعض الإخوان قال أحيانا الخادم نفسه ما يرتاح إلا أن يأكل لوحده وبحسب يعني طريقته وعرفه، خاصة إذا كانت عنده امرأته هو زوجته خدم في البيت، يرى أنه أن الأفضل في حقه أن يأكل مع زوجته. فإذا كان هم يعني تطيب نفوسهم بهذا فهذا نبحث عن الشيء الذي يعني يكون ملائم للنفس الضعيف، لأن العمال والصغار والخدم يعني قد يكون مستضعفين، فلا ينبغي لك أن تبدي شيء من الاستنكاف والاستكبار عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا لو شربت 3 كاسات مرة واحدة؟ يعني إذا جعلت كل كأس يعني جرعة واحدة أو نفسا واحدا فلا حرج، فلا حرج، الذي يظهر لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول احتجمت قبل المغرب اليوم، هل يكفي الوضوء؟ احتجم قبل المغرب اليوم، هل يكفي الوضوء؟ إيه نعم، صحيح أن الحجامة يعني منها الوضوء، وبعض أهل العلم أيضا لا يرى ذلك، لا يرى حتى الوضوء منها، لكن من باب الخروج من الخلاف أن تتوضأ. أحسن الله إليكم. يقول هل الشرب قائما يعتبر سنة خصوصا لماء زمزم؟ قد يكون، يعني صنيع علي رضي الله عنه خاصة إذا كان هناك متشددون ويعني يؤثمون من يشرب قائما وتريد أن تبين لهم السنة فقد يكون، لكن الأولى الشرب قاعدا إذا لم يكن هناك عذر، لكن ما نستطيع أن نقول الشرب قائما سنة دائما. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قضاء الحاجة داخل البنيان مستقبلا القبلة؟ بعض أهل العلم لا يرون حرج في هذا، ورد الحديث، وردت الحديث بالنهي عن استقبال القبلة في حال البول والغائط، وجاء في حديث صحيح شرقوا أو غربوا في شأن أهل المدينة بحق أهل المدينة، لكن داخل البنيان من أهل العلم يقول هذا المقصود إذا كان في مكان مكشوف في الصحراء أو ما إلى ذلك، أما إذا كان داخل البنيان فيرون أن هذا لا يتناوله النهي، لا يتناوله النهي، ومع ذلك الاحتياط أفضل، يعني عن تصميم دورات المياه في البيوت والبنيان ينبغي أن توجه إلى غير القبلة بحسب البلد التي تكون فيه. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول اللهم أجرني من النار 7 مرات. نعم فقط يسأل عن هذا، ورد الحديث صحيح أنه عليه السلام يعني رغب بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر أن يقول ربي أجرني من النار 7 مرات، وأيضا ورد في بعضها وأن يقول اللهم أني أسألك الجنة 7 مرات في بعض الحديث المغرب، وكان يظن أيضا صلاة الصبح كذلك، اللهم أني أسألك الجنة 7 مرات وربي أجرني من النار كذلك 7 بعد المغرب والعشاء والفجر. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ صحيح أنه لا يجوز، وإن كان بعض الفقهاء يتسامحون في هذا ويقول هذه مجرد نية، هذا لا يجوز، وهذا خداع وغش للمرأة وأوليائها، هم يعرفون إذا كنت تريد تطلق بعد فترة من الزمن أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة ما يزوجونك مهما كنت، من كنت ومن كنت ومن وما أعطيته ما يقبل هذا الشيء، فهذا غش وخداع، وهذا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا ميثاق النكاح، عقد النكاح، فكن صريحا واضحا. وأيضا التوقيت في النكاح اللي هو نكاح المتعة لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز، لكن أنت يعني تزوج وأصلح نيتك، تزوج بنية أنك تفي بهذا العقد، فإذا طرأ أمر يستدعي الطلاق فالله سبحانه وتعالى قد أباح الطلاق، أباحه إذا دعت الحاجة إليه، حتى ولو وافقوا، حتى لو فرضنا يعني الأخ الكريم يقول يعني لو وافقت المرأة وأولياءها أنهم هذا نكاح المتعة، هذا نكاح المتعة والذي يعتبر زنا ولا يجوز، وتبعاته وأثاره السيئة معروفة، ولا يلتفت كون الشيعة يجيزونه فإنهم خالفوا جمهور المسلمين على وفق كثير من المسائل التي خالفوا فيها جمهور المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول هل العطور البخاخ يجوز التجارة فيها؟ وإذا كان لا يجوز لنسبة الكحول فكم النسبة التي يجوز فيها؟ هل صدر السؤال ايش يقول؟ العطورات، عطورات البخاخ، عطورات البخاخ يعني وهي مخلوطة بالكحول أو مذاب فيها، الكحول مختلف فيه، هل هو حرام؟ هل هو نجس؟ هو نجس أو ليس بنجس؟ هو حرام، لأن الكحول هو ومادة الإسكار، فالآن صناعات الأدوية كثير من الأدوية للأسف يستخدم فيها الكحول والعطورات، فمجرد أنك بالنسبة للأدوية لا يجوز صحيح تتناول أدوية فيها كحول، أما العطورات كونك تطيب ثيابك أو بدنك بشيء من طيب فيه كحول فيرجع إلى هل الكحول طاهر ولا نجس، فالمحققون من العلم يقولون طاهر، بناء على أن الخمر محرمة لكنها ليست نجسة. فهم يقولون الخمر محرمة لكن ليست نجسة، وإن كان مثل الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول وعامة أهل العلم على أن الخمر نجسة، لكن التحقيق وتحرير المسألة على أن الخمر محرمة لكن ليست نجسة، يعني لو وقعت على ثيابك أو بدنك لا تعتبر نجسة. وكذلك الكحول، فالكحول يقول ليس بنجس ومحرم تناوله، فإذا تطيبت به فبناء عليه يعني كل إنسان يتاجر بهذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول ما دام تستخدم استخداما يعني عرفيا بالتطيب فلعله لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم، يقول نرجو كلمة للمصلين الخارجين من الأبواب بعدم رمي أكرمكم الله أحذيتهم على الأرض بطريقة غير لائقة. الخارجين من الأبواب؟ نعم، أبواب المسجد. يعني حتى يلبسوها. ولا شك أنه يعني هذه الطريقة إذا كان قصد الأخ أنهم يرمونها بنوع من الإزعاج هذا لا شك أنه ليس من الرفق، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. فحتى وضع الحذاء كنت تضعه بطريقة مناسبة، وأيضا عند خلعه حتى بعض الناس عندما يدخل المسجد يرمي أحذيته هكذا وفي طريق الناس يعني تكون في طريقهم، فينبغي أنك تكون تأخذ جانب ما تعوق من يأتون ويدخلون، تأخذ جانب لتلبس حذائك أو تخلع حذائك. فبعض الناس لا يبالي، ما كأن وراء واحد ما يشعر إلا ويجلس في عرض الطريق وعرض الباب ويخلع حذائه أو يلبس وما يلتفت إلى من حوله من الناس والداخلين، وهذا من الأدب اللي ينبغي الإنسان تفطن له، فتأخذ جانب أيمن وجانب أيسر خاصة إذا كان فيه حركة كثيرة، وأيضا ما تزعج الناس بالحذاء وترميه. فهذه من الأداب التي الأخ هذا يذكرنا بها، نسأل الله سبحانه وتعالى. تقبيل اليد صحيح أنه لا ينبغي، خاصة كون يد يعني الدأب على هذا واستمراره وتكراره، وما ورد عن السلف إلا آثار قليلة، ورد يعني أنهم قبلوا يد الرسول عليه السلام، أما الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم هذا، ما أثر عنهم مع فضل الأكابر منهم التابعون ما كانوا يقبلون أيدي الأكابر كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وآل بيت الرسول عليه السلام، فإنما كان ربما يقبل على الرأس أو ما إلى ذلك. والتحية التي وجهنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم المصافحة، المصافحة والمعانقة إذا دعت الحاجة قادم من سفر أو ما إلى ذلك، فالمعانقة أيضا ما ينبغي الكثير من المعانقة فضلا عن تقبيل الرأس وتقبيل اليد أو ما إلى ذلك فلولا. لكن إذا قبل يد والده أو يد شيخه في حالات قليلة جدا ما ينبغي الكثير من هذا والتوسع فيه، ما ينبغي. ويعني كانوا يأنفون من هذا وأنه في نوع من الاستذلال للمقبل، فنسأل الله أن يوفقنا للأدب الحسن. العم والخال لا شك، العم أما علمت أن عم الرجل سنو أبيه فعمه وخاله لهم منزلتهم يقدرهم. إيه نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب الحسن وأن يؤدبنا بأدب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى وفضلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى